ما حكم وجود صور لذات الأرواح على الفرش والأشياء المبتذلة داخل المسجد؟ ما يمكن توجد الصور داخل المسجد، فرش المسجد ما يصير فيها صور، ما يجوز. لكن في المنازل لا بأس، إذا كان السداس يوطى عليها يجلس عليها ما في معنى، أما المساجد لا، تدخل فيها الصور. نعم.